مش عليك اضيع عمري ندمان على اللي فات. ما تستاهلش حتى تبقى ليا ماضي وذكريات. ما تستاهلش عليك اضيع عمري ندمان على اللي فات. ما تستاهلش حتى تبقى ليا ماضي وذكريات. وعلى رأيك جرح وهيعدي ومصير في يوم ما انساك. وهو بكرة الدنيا تخلص لي وتصفى حسابي. وعلى رأيك جرح وهيعدي ومصير في يوم ما انساك. وهو بكرة الدنيا تخلص لي جنبك مش كفايه.